الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده، إنه جواد كريم. فأهلا وسهلا بالجميع، وحياكم الله وبياكم في هذه المجالس العلمية الستة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها مجالس علمية مباركة، وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين جميعا بها، وهي تخص شرح متن قد سبق فيه جمل من الدورات، وهو متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي شرف الدين أبو النجا رحمه الله تعالى. وقد شرحنا في السنة الماضية فيما أظن كتاب الطهارة كاملا، وشرحنا كذلك كتاب الجنائز كاملا، وها نحن إن شاء الله نكمل مسيرتنا في شرح هذا المتن، وهو شرح لبعض مسائل الصلاة وأبوابها. ولن تكون طريقة الشرح هي طريقة التفصيل، بل ستكون طريقتي في الشرح أن نقرأ المتن، ثم إذا كان ما قرره الماتن رحمه الله هو القول الصحيح ذكرت أدلته، وإن لم يكن هو القول الصحيح بينت القول الصحيح مع الأدلة، مع الحرص على شرح عبارة الزاد والتمثيل لها وتصوير المسألة الفقهية ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وهذه المجالس لا يلزم أن يأخذ الإنسان فيها جميع الترجيحات التي يسمعها من الشارح، وإنما نحن نعطي في هذه المجالس المفاتيح التي بها يستفتح طالب العلم ما يستغلق عليه من بحث المسائل. فليس بالضرورة إذا قلت هذا هو الراجح أن تطمئن نفسك له، فلك أن تخالفني في هذا الراجح مخالفة مبنية على الأدب والاحترام فيما بيننا، ومبنية على أن الراجح الذي تدل عليه الأدلة هو ما اطمأنت إليه نفسك، لأن من أعظم آداب طالب العلم احترام طلبة العلم الآخرين، فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون قليل أدب سيء الألفاظ حتى وإن لم يترجح له ما ترجح لدى الآخرين. فليس عقلك نصا، وليس فهمك واجتهادك حديثا أو آية لا بد أن يأخذه الجميع، فلا بد أن نتربى على حسن التعامل مع الآخرين، لأننا نرى بعض طلبة العلم هداهم الله عز وجل إذا ترجح لديهم شيء فإنهم ينظرون نظر ازدراء إلى الأطراف الأخرى ولا ينظرون لهم إلا شزرا، وهذا خطأ عظيم. وإن أغلب المهاترات الكلامية في وسائل الإعلام أو في كثير مما ترونه في وسائل التواصل الاجتماعي إنما سببه إلزام الآخرين باجتهادنا وآرائنا وأقوالنا التي ترجحت لدينا. ولو أنك جعلت قولك هو الراجح ولكنه قابل للخطأ، وقول خصمك هو الخطأ ولكنه قابل لأن يكون راجحا، ونظر بعضكما إلى بعض نظرة التقدير ونظرة الاحترام، لكان في ذلك خير عظيم، ولسقط كثير من المهاترات الكلامية التي نسمعها بين الفينة والأخرى بين بعض طلبة العلم هداهم الله. فطالب العلم ليس هو الذي يستجمع المسائل الكثيرة، وإنما هو الذي يتأدب بأدب العلم الذي يحمله في قلبه وبين جنبيه. فإن لم تر طالب العلم متأدبا بأدب العلم فلا خير فيه ولا في ما تعلم، وسيكون علمه حجة عليه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فالأدب الأدب يا طلبة العلم، فما تسمعونه من الترجيحات والأصول والقواعد ليس بالضرورة أن تقتنع بها، ولكنها مفتاح يعرفك كيفية طرق المسائل الفقهية وكيفية تخريج الفروع على الأصول. فالأدب الأدب يا طلبة العلم مع بعضكم، ولا سيما إذا كان الطرف الآخر قد قال به علماء راسخون لهم دورهم ومكانتهم ومنزلتهم في العلم. فالله الله بالأدب فيما بيننا، فلا نريد طلبة العلم أن يتهاتروا أمام الناس، كفى فضائح، كفى فضائح يا طلبة العلم. فحتى العامة صاروا يسخرون منا ويسخرون مما نحمله في قلوبنا من العلم بسبب قلة أدب بعضنا على بعض، حتى التهت قلوبنا عن عدونا الحقيقي وعن مشاكل أمتنا، وصار دأب بعضنا هو الفري في بعض والكذب على بعض ورجم بعضنا بعضا بالحجارة الكلامية وسيء الألفاظ والعبارات النابية، حتى صار بعض طلبة العلم يشكك في النوايا والمقاصد. فكل هذا مما لا يحبه الله عز وجل، وهو من الجهر بالسوء من القول، والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وهو من البهتان والكذب ومن تفسير النوايا والمقاصد. فلنحترم بعضنا وليقدر بعضنا بعضا، ولنختلف بأدب. ولا يمكن يا طالب العلم أن تجمع الأمة على قول واحد ثبت في مسألة ثبت الخلاف فيه، ولكن دورك في هذه المسألة الخلافية أن تطرح أدلتك وأن تبين وجهة نظرك وأن تبين أوجه الاستدلال بتلك الأدلة، ثم تسمع من الطرف الآخر لعل الله عز وجل يجري الحق على لسان أحدكما. فإن لم يقتنع أحدكما بقول الآخر فليكن الخلاف بينكما إنما هو خلاف في الظاهر فقط، وأما القلوب فهي متآلفة ومتواددة ومترابطة. ولا يسمعن الناس منكما في أحدكما شيئا من الطعن أو شيئا من القدح والتثريب وإسقاط الذوات. الله الله بهذه الآداب، لأن طالب العلم لا بد أن يتميز بأدبه وسمته وعباراته الطيبة، ممتثلا قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا. وقال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والخطأ متصور من الجميع، مني ومنك ومن زيد وعبيد والثالث والرابع، ولكن العبرة في كيفية معالجتنا لهذه الأخطاء وكيفية تقويمنا لأخينا الذي زلت به القدم وضل به الفهم، حتى نرده إلى حياض الحق بيسر وسهولة وأدب واحترام. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يهدي نفوسنا وأن يجعلنا إخوة متحابين متوادين متآلفين، ليس في قلوبنا على بعض إلا كمال التقدير وكمال المحبة وكمال الاحترام. سألوا عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الموفقين باطنا وظاهرا، وممن بواطنهم خير من ظواهرهم، وممن إذا قالوا صدقوا وإذا حدثوا بروا. ونسأله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو النجا الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومنه قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. بإجماع العلماء والمفسرين في هذا الموضع أن الصلاة بمعنى الدعاء. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فالصلاة في اللغة هي مطلق الدعاء، وأما في الإصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ولا بد من كلمة التعبد، لأن الصلاة مبناها على النية، فلا يقبل الله عز وجل من الإنسان صلاته إلا إذا قصد بها وجهه عز وجل، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، وأن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، وأجمعوا على أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وأول ما فرضت الصلاة كانت على ركعتين، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ففرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر على الأول كما سيأتينا بيانه إن شاء الله عز وجل. وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنها فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء، وأنه تلقى فريضة الصلاة من الله عز وجل مباشرة بلا وساطة جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنها خمس فرائض في اليوم والليلة، هذا كله متفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى. قال الله عز وجل في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جبريل الطويل المعروف، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والأدلة على ذلك كثيرة، وهذا من الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. وقد أجمع العلماء على أن من جحد فرضية الصلاة وهو عالم بالأدلة فإنه كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. وأما من أنكر فرضية الصلاة وهو جاهل ومثله يجهل، فإننا لا نبادر بتكفيره حتى نعرفه أدلة فرضية الصلاة أولا، فإن عرفها وأصر فإنه حينئذ يكفر ويخرج من دين الإسلام بالكلية. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وكل هذا سيأتينا طرقه بإذن الله عز وجل على وجه مختصر بحول الله عز وجل. وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن الصلاة لها فضل عظيم جدا، فمن فضائلها أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا وساطة جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ومن فضائلها كذلك أنها كفارات، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، فهل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 كفارات لما بينهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 كفارات لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك الإنسان إذا صلى فهو في ذمة الله، فصلاته تدخله في ذمة الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي الحديث. وكذلك أبواب الجنة منها باب يقال له باب الصلاة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق 2 في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، وللجنة أبواب وذكر منها ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. فلا يدخل الجنة إلا المصلون، فمن لا يصلي فإن الجنة عليه حرام، فمن لا يصلي فإن الجنة عليه حرام. في صحيح الإمام مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والصلوات مواضع اجتماع الملائكة في الأرض، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف. قوله تجب أي من أعلى درجات الوجوب، وهي الركنية والفرضية، لأن المتقرر عند العلماء أن الوجوب درجات، فالصلاة في أعلى درجات الوجوب بإجماع العلماء، فهي ركن من أركان الدين وفريضة من فرائض شريعة رب العالمين. وقوله على كل مكلف، إذا أطلق الفقهاء المكلف فيقصدون به من توفر فيه شرطان، العقل والبلوغ، فكل عاقل بالغ فهو مكلف، ولكنهم قالوا مكلف من باب الاختصار، والتكليف لغة هو إلزام ما فيه كلفة، وأما في الاصطلاح فهو إلزام بمقتضى دليل الشرع، إلزام بمقتضى دليل الشرع. نعم. قوله مسلم، وهذا بإجماع العلماء، بل إن المتقرر في القواعد أن الإسلام شرط صحة في جميع عبادات الشريعة، فلا يقبل الله عز وجل من كافر عبادة مهما فعل الكافر من الطاعات، فإن الله عز وجل لا يقبلها منه بل يجعلها هباء منثورا. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيثاب بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا تفسير لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالإسلام شرط صحة لجميع العبادات، فلا يقبل الله عز وجل من العبادات إلا من مسلم. ولكن هل الإسلام شرط وجوب أم شرط صحة فقط؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، متفرع على أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشرع أم لا. والقول الصحيح أن الإسلام ليس شرط وجوب وإنما هو شرط صحة، بمعنى أن وقت الصلاة إذا دخل فإن الصلاة تجب على المسلم وعلى الكافر، ولكن لا يقبلها الله من الكافر إلا إذا جاء بشرطها وهو الإسلام، كما أن الله لا يقبلها من المسلم إلا إذا جاء بشرطها وهو الطهارة. فإذا الكافر مخاطب بالصلاة عند حلول وقتها، ومخاطب بشروط صحتها، لأن المتقرر عند العلماء أن الأمر بالشيء أمر به وبجميع ما لا يصح إلا به. فالقول الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والقول الصحيح أن الإسلام إنما هو شرط صحة وليس شرط وجوب. وبناء على ذلك، فلو مات الكافر على كفره مصرا فإنه يوم القيامة يعذب بالأصالة على كفره، ولكن يضاعف في عذابه على ترك فروع الشريعة، كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، وهذه كلها فروع الشريعة. وكنا نكذب بيوم الدين، هذا هو الذي كفروا به، فهم يعذبون على كفرهم وعلى تركهم لفروع الشريعة. وكذلك يقول الله عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فتوعدهم على شركهم وعلى عدم إتيانهم للزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا حائضا ونفساء. قوله إلا حائضا ونفساء، ودليل عدم وجوب الصلاة على الحائض والنفساء الأثر والإجماع. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشيرة وتكثرن اللعنة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة امرأتين كشهادة رجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وأجمع العلماء على أن فريضة الصلاة تسقط على الحائض والنفساء، وأجمع العلماء على أنهما بعد طهرهما من الحيض والنفاس لا يلزمهما قضاء ما فاتهما من الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. قوله ويقضي، القضاء هو فعل الصلاة خارج وقتها إذا فاتت بالعذر. فإذا أخرجت عبادة مؤقتة عن وقتها بسبب العذر ثم جئت تفعلها، فإن فعلك في هذه الحالة يسمى قضاء. وعندنا ثلاث مصطلحات أصولية: أداء، قضاء، إعادة. أما الأداء فهي فعل العبادة المؤقتة في وقتها، كصلاة العصر التي صليناها قبل قليل، هذه تسمى أداء. وأما الإعادة فهي فعل العبادة المؤقتة ثاني مرة في وقتها بسبب الخلل في الفعل الأول، بسبب خلل في الفعل الأول. كما لو أن إنسانا لما صلى العصر معنا ذكر أنه لم يتوضأ، فإنه يجب عليه ماذا؟ إعادتها، لأنه يفعل الصلاة مرة أخرى في وقتها بسبب خلل حصل في الصلاة الأولى. وأما القضاء فهو فعل العبادة المؤقتة إذا فات وقتها بالعذر، ولا بد أن نقول بالعذر، لأن من فاتته العبادة المؤقتة بلا عذر فلا يسوغ له قضاؤها، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، اختاره الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. قوله ويقضي أي وجوبا، لأن القضاء كالأداء، فكل ما كان أداؤه واجبا كان قضاؤه واجبا، كل ما كان أداؤه واجبا كان قضاؤه واجبا. قوله ويقضي، هل هذا القضاء على الفور بعد زوال العذر أم على التراخي؟ الجواب قولان لأهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح والرأي الراجح المليح أنه على الفور، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقوله فليصلها هذا أمر، والأمر إذا تجرد عن القرينة أفاد شيئين: أفاد الوجوب فالقضاء واجب، وأفاد الفورية أي الفورية في الفعل، فلا يجوز لمن فاتته الصلاة بالعذر حتى خرج وقتها أن يتراخى في وقتها متى ما تيسر له، بل متى ما زال عذره وتمكن من الفعل فالواجب عليه أن يبادر بالقضاء مباشرة. قوله من زال عقله، زوال العقل ينقسم عند الفقهاء إلى قسمين: إما زوال العقلي المطلق، وإما مطلق زوال العقل. فزوال العقل إما أن يكون هو الزوال المطلق، وإما أن يكون مطلق الزوال، ونعني بمطلق الزوال زواله بالنوم أو بالإغماء، ونعني بالزوال المطلق أي الزوال بالجنون. فالمجنون زال عقله بالكلية بحيث أنه لم يبق معه من العقل ولا 1%، أو ليس كذلك؟ الجواب بلى. وقد أجمع العلماء على أن المجنون قد ارتفعت عنه التكاليف بالكلية للأثر والنظر. أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرفع القلم عن 3، وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. وأما من النظر فلأن المقصود الأعظم من تشريع العبادات هو قصد امتثالها تعبدا لله عز وجل، وهذا القصد لا يتصور صدوره من المجنون لأنه لا يدري عن تصرفاته وأفعاله وأقواله. وقد أجمع العلماء على أن جميع تصرفات المجنون غير مقبولة، وأن جميع عقوده غير منعقدة، وأن جميع فسوخه غير منفسخة. لا يقبل من المجنون شيء من العبادات مطلقا، ولا يجب عليه شيء من العبادات مطلقا، ولا يصح شيء من التصرفات منه مطلقا. قوله أو نوم، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن النائم يجب عليه القضاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وفي الصحيح، أعني صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة وأبي قتادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس مباشرة بعد قيامه توضأ وقضى الصلاة بعد أن تجاوز مكانه الذي نام فيه قليلا. إذن عندنا هنا إجماعان، أجمع العلماء على أن المجنون لا يجب عليه الصلاة لا ابتداء ولا قضاء، وأجمع العلماء على أن النائم لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة وجوب أداء، لكن الوجوب في ذمته، فذمته وهو نائم تكون معمورة بالوجوب، لكنه لا يجب أن يؤدي الآن. فالذي يسقط عن النائم ليس هو وجوب الذمة، وإنما وجوب المبادرة بالأداء لأنه نائم، فهذا الوجوب يخرج في صورة القضاء. بقينا في حالة متوسطة بين المجنون والنائم، وهي من زال عقله بإغماء، وهذا محط رحال خلاف أهل العلم رحمهم الله. فهل المغمى عليه يجب عليه بعد إفاقته من الإغماء أن يقضي الصلاة أم لا؟ على 3 أقوال لأهل العلم رحمهم الله. فمنهم من ألحقه بالنائم، ومنهم من ألحقه بالمجنون، ومنهم من فصل في أحواله، فجعل بعض أحواله ملحقة بالنائم فأوجب عليه القضاء، وبعض أحواله ملحقة بالمجنون فلم يوجب عليه القضاء. إذن هم لم يختلفوا في النائم ولا في المجنون، ولكن اختلفوا في الدرجة المتوسطة بينهما. وسبب الخلاف بينهم هو أن المغمى عليه فرع متردد بين أصلين يشابه هذا الأصل تارة ويشابه هذا الأصل تارة، فالقياس الذي يخص هذه المسألة يسميه العلماء قياس الشبه، يسميه الأصوليون قياس الشبه، وهي أن يتردد فرع بين أصلين فنلحقه بأكثرهما شبها. وهذه مسألة أصولية قد بحثت وشرحت في موضع آخر. فهل المغمى عليه يشبه النائم فنلحق أكثر من شبهه بالمجنون فنلحقه بالنائم، أم أن المغمى عليه يشبه المجنون أكثر من النائم فنلحقه بالمجنون؟ على ثلاثة أقوال، والقول الأقرب عندي إن شاء الله تعالى هو القول الوسط، وهو القول المبني على التفصيل، وهو أن زمن الإغماء إذا كان يسيرا فإنه ملحق بالنائم فيجب عليه أن يقضي ما فاته زمن الإغماء، لأن الإغماء إذا كان يسيرا فهو بالنوم أشبه منه من الجنون. وأما زمن الإغماء إذا طال، زمن الإغماء إذا طال فإنه يكون إلى الجنون أشبه منه بالنائم. لما؟ لأن النوم عارض طبيعي يغطي العقل، وهو سهل من حين ما تقول يا محمد يستيقظ مباشرة، أليس كذلك؟ وأما الإغماء فهو عارض قهري قد يطول تارة، فلا يستفيق الإنسان المغمى عليه بالإفاقة. فلو سعينا في إفاقته فإنه لا يفيق إلا بعد التي واللتي. فإذا كان زمن الإغماء يسيرا فهو ملحق بالنائم، وإذا كان زمن الإغماء كثيرا فهو ملحق بالمجنون. بقينا في قضية التفريق بين قليل الإغماء وكثيره. الجواب، أكثر ما ورد في ذلك ما ثبت عن عمار رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه ثلاثة أيام ثم لما أفاق قضاهن، هذا أكثر ما ورد في الإغماء، أكثر ما ورد في الإغماء ثلاثة أيام. وبناء على ذلك فالقول الأقرب عندي إن شاء الله في هذه المسألة أن المغمى عليه إذا كان إغماؤه في مقدار ثلاثة أيام فأقل فإنه يجب عليه بعد الإفاقة أن يقضي، وأما إذا زاد على الثلاثة أيام فهو إغماء كثير فلا يجب عليه قضاء شيء من الصلوات. وهذا القول قول وسط بين القولين، وخير الأمور أوساطها. والمسألة اجتهادية فلا حرج عليك إن لم توافقني في هذا القول. وبالمناسبة فهذا القول هو الذي يفتي به سماحة والدنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه قوله أو سكر، أي ويقضي من زال عقله بسكر. وهذا القضاء ليس مؤقتا بوقت، ولكن يجب عليه أن يقضي مطلقا، لأن السكران وإن كان مرفوع القلم يعني مرفوعا عنه القلم بسبب سكره وهو آثم في هذا السكر ولا جرم ومستحق للعقوبة وإقامة الحد عليه، لكنه وإن طال زمن سكره فالواجب عليه أن يقضي. هذا هو ظاهر المذهب. قوله أو نحوه، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو السكر. ما الذي يكون نحو السكر؟ يقولون كالبنج والتخدير في المستشفى، فإنه ليس خمرا ولا سكرا ولكنه قريب منه بجامع أنه يزيل العقل ويغطيه. فالبنج والمسمى بالتخدير هذا محل خلاف، فمن أهل العلم رحمهم الله من قال إن زال عقله به يقضي، ومنهم من قال إن زال عقله به لا يقضي. والأقرب عندي أن من زال عقله بالتخدير فهو ملحق بالمغمى عليه، إن طال زمن التخدير فوق ثلاثة أيام فلا يجب عليه القضاء، وإن كان التخدير إنما غطى عقله لوقتين أو ثلاثة أو يوم فإنه يجب عليه بعد استفاقته أن يقضي. وأما السكران فإنه متجانف لإثم فالواجب عليه القضاء مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون ولا كافر. أما عدم صحتها من مجنون فقد تقدم الكلام عليه ولله الحمد، وأما عدم صحتها من الكافر فقد تقدم الكلام عليه أيضا بأدلته وتفريع الخلاف على مسألة تكليف الكفار بفروع الشرع أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن صلى فمسلم حكما. يعني أن الكافر إذا لم ينطق بالشهادتين ولكنه دخل مع المسلمين في صلاتهم وهو لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل تعتبر صلاته إعلانا بإسلامه أم لا؟ هل تعتبر صلاته إعلانا بإسلامه أم لا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والأقرب إن شاء الله تعالى أن الإسلام حكم، عفوا، أن الإسلام عمل، والعمل مبني على ماذا؟ على القلب. فإذا كانت صلاته صلاة إقرار لا سخرية واستهزاء فإنه بهذه الصلاة يحكم له بأنه قد دخل في الإسلام، لا سيما وأنه سينطق بالشهادتين في تشهده. وأما إذا كان إنما يريد السخرية والاستهزاء بصلاة المسلمين ومحاكاة حركاتهم سخرية واستهتارا فإنها ليست الصلاة التي تدخله في الإسلام، فلا يدخل في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين. هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. نعم. وكذلك لو أذن أحد الكفار فإن كان أذانه أذان إقرار بهذه الشريعة ولكن لم ينطق بالشهادتين فمجرد أذانه يدخله في الإسلام، لا سيما وأن الأذان فيه إعلان بالنطق بالشهادتين. وأما إذا كان أذانه لمجرد الاستهزاء والسخرية بالمسلمين فلا يعتبر عند الله عز وجل قد دخل في الإسلام، لأن الإسلام اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويؤمر بها صغير لسبع. لسبع أي إذا تم سبع لا ابتدأ فيها، فالمقصود بسبع أي تمام سبع. فإذا أتم الصبي والصبية سبع سنين فقد ميزوا، فالواجب على أوليائهم أن يأمروهم، وهذا الأمر برهانه الأثر والنظر. أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. قوله مروا هذا ليس أمرا مباشرا للصغار، وإنما هو أمر مباشر للأولياء، والمتقرر عند العلماء أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، فهو أمر وجوب بالنسبة للأولياء وأمر ندب واستحباب بالنسبة للصغار. فيجب على الولي إذا بلغ أولاده ذكورا وإناثا سبع سنين أن يأمرهم بالصلاة، وأن يصطحب الذكور منهم إلى المسجد، وأن يسأل عن صلاتهم إذا رجع، وأن يسأل عن صلاة الإناث إذا رجع إلى البيت، ولا يحل له أن يتهاون أو يتكاسل في هذا، مع أن الصبي لو أنه تخلف عن الصلاة لما كان آثما لأن البلوغ شرط للتكليف، ولكن يجب على الولي أن يراعي ذلك. وأما من النظر فلأن الصلاة من أعظم شعائر الإسلام، وسوف تجب على هذا الصبي إذا بلغ، فصار من المناسب أن يربى عليها وعلى صفتها وعلى هيئتها وعلى شروطها وعلى احترام المسجد وعلى كيفية الدخول في الجماعة وعلى كيفية الطهارة لها وستر العورة لها، وأن يتعرف على شيء من فقهها وهو لا يزال لم تجب عليه بعد، حتى إذا وجبت عليه يكون على أهبة الاستعداد لكمال أدائها على وجهها الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويضرب عليها لعشر. أي لتمام عشر ليس لابتدائها، فإذا تم الصبي والصبية عشرا فعلى الوالدين أن يزيدا في أمرهما وتحريضهما على الصلاة حتى ولو أدى ذلك إلى ضربهما بالمسواك أو طرف الثوب أو طرف الغترة يكون ضربا غير مبرح من باب تعظيم قدر الصلاة في قلبه فيضرب إذن ضرب تأديب وتربية لا ضرب تعذيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. وهذا هو المذهب، فإذا حصل له البلوغ في أثناء الصلاة، وهذا يتصور فيما لو أتم 15 سنة وهو في الصلاة، لكن لا يتصور أنه أنزل في الصلاة، أليس كذلك؟ فهذه المسألة إنما هي متصورة في ماذا؟ فيما لو أتم 15 سنة وهو في الصلاة، فإن الصلاة تنقلب في حقه من كونها نافلة إلى كونها فريضة. ولكن العلماء من الحنابلة رحمهم الله يقولون في هذه الحالة يجب عليه أن يتم هذه الصلاة التي افتتحها نافلة، ثم يجب عليه بعد ذلك أن يعيدها، لأن ما فعله في أول الوقت نافلة وقد وجبت عليه، والنافلة لا تغني عن الفريضة. ولكن هذا خلاف القول الراجح، والقول الصحيح إن شاء الله تعالى هو مختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو أنه يتمها ولا يلزمه إعادتها، كما لو أنه بلغ في أثناء يوم من أيام رمضان وهو صائم، فإن الحنابلة عندنا يقولون يتمه ثم يقضيه إذا أفطر بعد العيد، والقول الصحيح أنه يتمه ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه دخل في الصلاة على الوجه المأمور به شرعا، فقد أمره الشارع أن يصلي قبل البلوغ إذا بلغ 7 سنين، وقد امتثل أمر الشارع وصلى. فإذا بلغ في أثنائها انقلبت الصلاة في حقه فرضا في صلاة قد افتتحها ممتثلا فيها الأمر الشرعي، فلماذا نبطلها؟ ولماذا لا نجعلها مجزئة عن فريضته؟ ولماذا نأمره بإعادة الصلاة الواحدة مرتين في فرض بلا سبب يوجب هذه الإعادة؟ فالأصل براءة الذمة، فلا يلزم الصبي الذي بلغ في أثناء الصلاة أن يعيدها، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها عن وقتها. نعم، لا يجوز للإنسان أن يخرج العبادة المؤقتة بوقت شرعي عن وقتها الشرعي إلا لعذر، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة، فقد أجمع العلماء على حرمة تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر مسوغ لذلك، فكما أنهم يحرمون إيقاع الصلاة قبل دخول وقتها، فكذلك أيضا يحرمون إخراج الصلاة عن وقتها إلا لعذر. وبرهان هذا الأثر والنظر، أما من الأثر فقول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا بوقت ابتداء ووقت انتهاء، فلا يجوز للمصلي أن يفتتح الصلاة قبل دخول وقتها الشرعي، ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها الشرعي. وأما من النظر فلأنه لو كان تأخيرها جائزا لفاتت مصلحة التوقيت، ولكان توقيتها ابتداء وانتهاء، لا حكمة ولا مصلحة فيه إذا كان الشارع يجيز للمكلف مع هذا التوقيت أن يؤخرها عن وقتها كيفما شاء، فإذا لماذا يتعب الناس بهذا التوقيت؟ ولذلك لا يجوز للمكلف أبدا أن يخرج الصلاة عن وقتها. وقد ذكر العلماء أن للصلاة وقتين: وقت اضطرار ووقت اختيار، وكل الصلوات وقتها وقت اختيار، فالصبح وقتها كلها وقت اختيار، والمغرب وقتها كلها وقت اختيار، والظهر وقتها كلها وقت اختيار، ولكن بقينا في صلاة العصر والعشاء. فأول ما يبدأ وقت العصر حين مصير ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، هذا هو وقتها الاختياري. فيحرم على المسلم المكلف أن يخرج صلاة العصر عن وقتها الاختياري، لا يجوز له أن يقول سأؤخرها إلى قبيل غروب الشمس بقليل، لا، لأن وقت العصر الاختياري يخرج عند اصفرار الشمس، لأحاديث كثيرة سوف تأتينا في بيان المواقيت بإذن الله عز وجل. حتى ولو المسافر، لا يجوز للمسافر أن يؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس بحجة أنه في عذر، لا، عذر السفر وعذر الجمع لا يحل لك أن تؤخر الصلاة إلى ما بعد اصفرار الشمس. والوقت الثاني وقت العشاء، ويبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر أي الحمرة في السماء إلى منتصف الليل، هذا وقتها الاختياري. وأما من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني فهو وقت للعشاء الاضطراري، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل أيا كانت ظروفه ما دام قادرا على الأداء في هذا الوقت. وأما النائم وغيرهم فهؤلاء لهم عذرهم ومسوغهم الشرعي، فالصلاة يحرم تأخيرها مطلقا لما ذكرته من الأدلة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إلا لناوي الجمع. إلا لناوي الجمع. إلا لناوي الجمع، وهذه العبارة في الحقيقة غير مقبولة من المصنف. لماذا؟ لأن الصلاة إذا حل العذر الذي يجيز الجمع فلا يكون ثمة صلاة وقت مغرب وعشاء، لأن الوقتين يصيرا كالوقت الواحد فيتداخلان. فإذا أخر الإنسان وقت الظهر إلى وقت العصر ليصليها مع العصر فلا يعتبر أنه أخرج الظهر عن وقتها، أليس كذلك؟ لأنه يجوز له الجمع، ومن جاز له الجمع فيكون وقت المجموعتين متداخلين، ليس هناك وقت للظهر ولا وقت للعصر. فإن أخر الظهر إلى العصر فلا يعتبر قد أخر الظهر عن وقتها، حتى نقول يجوز لناوي الجمع أن يخرجها عن وقتها. ومن أخر المغرب إلى صلاة العشاء ليجمعها معها فلا نقول بأنه أخر صلاة المغرب عن وقتها، لأن الوقتين يصيرا كالوقت الواحد. فإذا ناوي الجمع لا يسمى قد أخرج الصلاة الأولى من المجموعتين عن وقتها، فكلام المصنف فيه نظر، والراجح ما ذكرته لك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. بمعنى أن الإنسان إذا لم يجد سترة يستر بها عورته ولكن عنده الخرقة والإبرة فهو يريد أن يخيط له شيئا يستر عورته، ولكنه يعلم أنه لن تكمل هذه السترة إلا بعد خروج الوقت بقليل، فهل تجيزون له أيها الفقهاء أن يخرج الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرطها؟ ومثال آخر: لو أن الإنسان عنده حبل ودلو ولا والماء في البئر وقد دخل وقت الصلاة، ولكنه يعلم أن نوبته في البئر حتى يزعب منه الماء حتى يزعب منه الماء لن يصله دورها إلا بعد خروج وقت الصلاة، فهل تجيزون للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها بسبب اشتغاله بتحصيل شرطها الذي سيحصله قريبا لكن بعد خروج وقتها؟ الجواب: لا يجوز للمكلف أن يخرج الصلاة عن وقتها بأي عذر من الأعذار إلا بالأعذار التي أجازها الشارع فقط، وليس من تلك الأعذار التي سوغها الدليل الاشتغال بشرطها. ولذلك لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها بسبب اشتغالك بتحصيل أي شرط من شروط الصلاة، لأن المتقرر عند العلماء أن الوقت آكد شرائط الصلاة، احفظوا هذه القاعدة، الوقت آكد شرائط الصلاة، فلا يجوز للمكلف أن يخرج الصلاة عن وقتها بسبب الاشتغال بأي شرط، فجميع الشروط تسقط ولتذهب سدى إذا كان الاشتغال بها سوف يخرج أعظم شروطها وهو الوقت. فالواجب على الإنسان أن يراعي الوقت حتى وإن أدت مراعاته لشرط الوقت ترك الشروط الأخرى. وبناء على ذلك فلا يجوز له أن يؤخرها للبحث عن ماء، بل يصلي بالتيمم، وإن لم يجد لا ماء ولا ترابا فليصلي بلا طهورين، يسقط اشتراط الطهارة الأصلية والبدلية مراعاة للوقت. ومن لم يجد شيئا يستر عورته به إلا بعد الوقت، هو يعلم أنه متى ما خرج الوقت سوف يجد بدل الثوب ثلاث ثياب، لكنه يجب عليه أن يصلي ولو عريانا في الوقت، لا يحل له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي عذر من الأعذار. فهمتم هذا؟ لأن الوقت آكد شرائط الصلاة. فإذا نحن عارضنا المصنف في الأمرين جميعا في قوله إلا لناوي الجمع، وبينا أن من تحقق في حقه عذر يبيح له الجمع فالوقتين يكونا كالوقت الواحد. وكذلك عرضناه في قوله رحمه الله أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، وبينا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج الصلاة عن وقتها لأن الوقت آكد شرائط الصلاة على الإطلاق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها كفر. هذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم كثير من أهل العلم على أن من جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر، إلا إذا كان جاهلا ومثله يجهل، فإنه يعرف قبل تكفيره بالأدلة التي تدل على ركنية الصلاة وفرضيتها، فإن عرف وأصر كفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر. أصل. نعم. فأصل. وضاق وقت الثانية عنها. نعم. هذه مسألة اشتد فيها خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي مسألة ما إذا أقر الإنسان بوجوب الصلاة ولكنه لا يصلي، لا لعدم الإقرار بوجوبها وإنما لأنه متهاون أو متثاقل أو فاتر أو كسل عن الصلاة، فهو يقسم بالله أن الصلاة واجبة عليه ومقر ومعترف بوجوبها، ولكنه لا نراه في المسجد يصلي ولا في البيت ولا في الوظيفة، فهو تارك للصلاة تهاونا وكسلا. فما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا؟ في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم، فذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية رحمهم الله إلى أنه فاسق وليس بكافر، بينما انفرد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أقصد من بين الأئمة الأربعة فقط، انفرد منهم الإمام أحمد فقال بأنه كافر. ولا شك ولا جرم أن القول الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فإنه يكفر. فإن قلت: وما برهانك على كفره؟ فأقول: البرهان على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو قال الشرك ترك الصلاة. وروى الترمذي في جامعه بسند حسن من حديث عبد الله بن شقيق رضي الله رحمه الله تعالى قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا حكاية إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا قلنا بأنه يكفر والأدلة دلت على كفره، هل يكفر بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات أو ما الضابط في ذلك؟ الجواب: اعتمد المصنف عندكم هنا رحمه الله تعالى على أنه إذا ترك الصلاة فلا يخلو إما أن يترك صلاة تجمع إلى ما بعدها، وإما أن يترك صلاة لا تجمع إلى ما بعدها. وأرجو أن تنتبهوا لي قليلا. فإذا ترك صلاة تجمع إلى ما بعدها فلا نبادر بتكفيره حتى إلا بأمرين: الأمر الأول أن ننتظر به حتى يدخل وقت الصلاة الثانية ويضيق وقت الثانية عن فعل الصلاتين جميعا، لأننا لا ندري، لعله يقول إنه يجوز له الجمع فترك الصلاة الأولى لا تهاونا وكسلا، وإنما لوجود عذر يجيز له الجمع، والأصل إسلامه، ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز لنا أن نخرجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، قبل الحكم بتكفيره لا بد أن يدعوه إمام المسلمين أو نائبه وهو القاضي. فإذا تكفير تارك الصلاة لا بد أن يصدر فيه صك من المحكمة، وأما تكفيري وتكفيرك عليه له ليس بالتكفير الذي يلزم بقتله. التكفير الذي يلزم بقتله هو بقتله ردة طبعا، هو تكفير الحاكم أو نائبه له. فإذا دعاه الحاكم في آخر وقت العصر، دعاه وقال أنت تركت صلاة الظهر وأخرت صلاة العصر عن وقتها، فإما أن تصلي وإما قتلناك، فإن أصر فقد تحقق فيه الشرطان، أخر الثانية حتى ضاق وقتها ودعاه إمام أو نائبه وأصر، ففي هذه الحالة يقتل قتل ردة، يعامل بعد قتله معاملة الكفار، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة. نعم. وأما إذا ترك صلاة الصبح مثلا، فإن صلاة الصبح لا تجمع إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، فحينئذ نتعامل مع صلاة الصبح تعاملا خاصا، وهي أنه يكفر بتركها لوحدها، لأنه لما أخرجها عن وقتها ليس ثمة شيء من الاحتمالات تجعلنا نؤخر تطبيق هذا الحكم عليه، لأنه متى سيصليها؟ إذا طلعت الشمس ويعلم أن وقتها قد ذهب. ومن أهل العلم من خالف هذا المذهب وقال لماذا تؤخرون هذا الفاجر إلى صلاتين، بل من صلاة واحدة سواء كانت تجمع إلى ما بعدها أو ما تجمع إلى ما بعدها، فبمجرد تركه لصلاة واحدة يجب عليه أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهذا هو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ العلامة بن باز رحمه الله، أنه يكفر بترك صلاة واحدة. ولكن أصح الأقوال والله تعالى أعلى وأعلم هو ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أن ترك الصلاة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون تركه لها هو الترك المطلق الدائم المستمر، وإما أن يكون تركه لها هو مطلق الترك، وفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. فأما قولنا الترك المطلق فهو أن يكون تركها هو هجيراه وديدنه، بمعنى أنه من طبيعته ومن المعروف المعهود عنه أنه لا يصلي مطلقا، تمر عليه الشهور والليالي والأيام، بل ربما العام والعياذ بالله، وهو لا يعرف للمسجد طريقا ولا للصلاة طريقا، لا في بيته ولا في المسجد ولا في مكان وظيفته ولا في الاستراحة مع زملائه، لا يعرف عن هذا الرجل أنه يصلي. فترك الصلاة هو هجيراه وهو ديدنه وهو حالته المستمرة الدائمة المعهودة والمعروفة عنه، فهذا الرجل كافر خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية، فالكفر الوارد في حقه إنما هو الكفر الأكبر. لأننا في الحقيقة، انتبه، لا يمكن أبدا أن يقر الإنسان بوجوب شيء ثم يستمر حتى يموت أو يهدد بالقتل على تركه، لا يتصور أبدا يا رجل أن يرى شعاع السيف على رقبته وهو يقول أنا مقر بالصلاة لكن لن أصلي، وليس بينه وبين النجاة من الموت وإعادة السيف إلى غمده أن يقول سوف أصلي سوف أصلي سوف أصلي، ثم مع ذلك يصر ويستمر وهو يرى أولاده في ساحة القتل ويرى إخوانه وأصحابه وسوف يفارقهم إلى الدار الآخرة، ومع ذلك تقول إنه مقر في باطنه بالوجوب، فتالله ثم تالله هذا قلبه كافر بالصلاة أصلا، لأن كل إناء بما فيه ينضح، حتى ولو كذب علينا وقال أنا مقر بوجوب الصلاة، والله لو كنت مقرا لصليت ولو مرة ومرتين يا رجل، ولو صليت ولو بعض الأوقات، لأن من قام في قلبه شيء من الواجبات لابد أن يفعله ولو مرة في حياته، لكن هذا الرجل يصر على الترك طيلة عمره، ومع ذلك يهدده الإمام أو نائبه ويسجن ويعزر ويصدر فيه حكم بالقتل، وتحمله الشرطة إلى مكان تنفيذ القصاص، ويرى شعاع السيف على رقبته، وهو مع ذلك مصر على أن ما يصلي، وليس بينه وبين النجاة من الموت إلا أن يقول لن سوف أصلي بس اتركوني. والله هذا دليل على أنه في قلبه غير مقر بالصلاة. ولذلك هنا مسألة أباها أبو العباس بن تيمية، وهي أن من أقر بوجوبها وتركها الترك المطلق فإنه فاسق. لا، هذه مسألة مفروضة في عقلك أنت أيها الفقيه، لكنها لا وجود لها في أرض الواقع. ما يمكن أن يقر الإنسان بوجوبها ثم يصر على تركها الإصرار المطلق، هذا ما يمكن أبدا أبدا. مسألة صورية فرضها بعض الفقهاء، لكن في أرض الواقع لا نجدها واقعا مشاهدا أبدا. فمن كان تركه للصلاة الترك المطلق فهذا هو الذي يكفر كفرا أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم إيش؟ الصلاة، فمن تركها أي ترك الصلاة، ومن ترك فرضا أو فرضين أو كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا لا يسمى تاركا للصلاة، لا يسمى تاركا للصلاة، وإنما يسمى غير محافظ عليها. فالذي يكفر بترك الصلاة هو من يتركها الترك الدائم المطلق. وأما النوع الثاني وهو مطلق الترك، وهو الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا، فهذا في أصح القولين فاسق وليس بكافر، وإن وصفناه بأنه كافر فهو الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر، يعني الكفر الذي لا ينقله عن الملة ولا يخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو الذي رجحه سماحة والدنا الشيخ محمد بن صالح رحمه الله في الشرح الممتع، وهو القول الأقرب في هذه المسألة، وبه تتآلف أدلة الجمهور وأدلة الإمام أحمد رحمه الله. فإذا تارك الصلاة يكفر ولا يكفر، فيكفر إذا كان تركه لها هو الترك الدائم المطلق المستمر، وأما إذا كان مطلق الترك يصلي أحيانا ويترك أحيانا فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم من عقوبة الله عز وجل له. فالذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا لا يوصف بأنه تارك للصلاة الترك المطلق، وإنما يوصف بأنه غير محافظ على الصلاة، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت في السنن بسند صحيح خمس صلوات فرضهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في استتابة من ارتد بشيء من الأمور، هل هي واجبة قبل أن ينفذ حكم الردة فيه أم لا؟ فعندنا أدلة تدل على أنه يستتاب، وعندنا أدلة تدل على أن حكم الله ينفذ فيه مباشرة من غير استتابة. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو ما اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهي أن الاستتابة موكولة إلى اجتهاد الإمام على ما يراه الأنفع والأصلح له وللمجتمع، فإن رأى الإمام أن الاستتابة أنفع له وأصلح فإنه يستتيبه، وإن رأى الإمام أنه يقتل مباشرة بلا استتابة كالزنديق أو المنافق أو من خيف كلبه على المسلمين فإنه يقتل حينئذ بلا استتابة. فإذا لا نقول بالاستتابة دائما في كل أمر يوجب القتل من الردة، ولا نقول بعدمها مطلقا، وإنما نقول هي من اجتهاد الإمام على ما يراه الأصلح له وللمجتمع، لأن المتقرر عند العلماء أن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة هو الإعلام، ولذلك وزارة الإعلام لو سموها وزارة الأذان كان صحيح لغة، ومنه قول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله أي إعلام. من الله ورسوله. وأما في الإصطلاح فهو إعلام مخصوص منبئ عن دخول وقت الصلاة القائمة، إعلام مخصوص منبئ عن دخول وقت الصلاة القائمة، إن كان للعصر فهو ينبئ عن دخول وقت العصر، وإن كان للظهر فهو ينبئ عن دخول وقت الظهر، وهكذا. وأما الإقامة فهي مصدر من أقام يقيم إقامة، وهي القيام للشيء والإقامة له. وأما في الإصطلاح فهي ذكر مخصوص دال على القيام لأداء الفرض، دال على القيام لأداء الفرض. وقد أجمع العلماء على مشروعية الأذان والإقامة، قد أجمع العلماء على مشروعية الأذان والإقامة، ولم يكن يؤذن أو يقام في مكة مطلقا، مع أن الصلاة قد فرضت، ولكنها فرضت بلا تشريع أذان ولا إقامة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع المهاجرون والأنصار في مجلس تشاور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، نحن نريد إعلاما يدلنا على دخول وقت الصلاة. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم لهم باب المشورة، فقال أحدهم أو قال بعضهم: اتخذوا بوقا مثل بوق اليهود، وكأنهم كرهوا ذلك من باب أنه سيكون في مشابهة باليهود. وقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وكأن بعضهم كره ذلك. قال فنام النبي، قال فتفرقوا، ولم يقض الله عز وجل في الأمر بشيء. فكان رجل من الصحابة يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه، والمسمى بصاحب الأذان، رأى رؤيا أن رجلا يحمل ناقوسا في المنام، فقال له: يا عبد الله، أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: نعلن به للصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: فاستقبل القبلة وقام على ربوة، كان مرتفع، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. فعلمه في هذه الرؤيا الأذان كاملا والإقامة كاملة. قال: فلما أصبح هذا الرجل غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه الرؤيا، فاستبشر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنها لرؤيا حق، إن شاء الله ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بلال جاء عمر يجر إزاره يقول يجر رداءه يقول: يا رسول الله، والذي بعدك بالحق لقد رأيت كما رأى، لقد رأيت كما رأى. وهذا صار مطعنا للمستشرقين في الطعن في الإسلام وشرائع الإسلام، لأنهم يقولون إن المسلمين إنما عرفوا الأذان والإقامة بالرؤى والأحلام، فهم يشرعون في دينهم من باب الرؤى. وهذا من أدلة الصوفية التي يستدلون بها على أن الرؤى والأحلام مدخل من مداخل التشريع. ونقول: لا أيها المغفلون الحمقى، فإن مجرد رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه لم تكتسب التشريع والقطعية إلا لما ماذا؟ أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار التشريع إقرار لا تشريع رؤيا. فإن العلماء مجمعون على أن الرؤى والأحلام والمكاشفات والمواجيد والأذواق لا مدخل لها في التشريع مطلقا، لا في صدر ولا ورد، فانتبهوا لذلك. فهذا أصل تشريع الأذان. وقد شرع الله عز وجل للمسلمين الأذان على صفتين: أذان أبي محذورة وأذان بلال. فأما أذان بلال فهو 15 كلمة، وهو الأذان الذي يؤذن به في الدولة السعودية بعد أن وحدها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، وهو الأذان المعروف فيما بيننا الآن. وهذا ثابت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرها. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وللنسائي قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. وأصل أذان بلال هو رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عن الجميع وأرضاهم. والأذان الثاني أذان أبي محذورة، وهو عين أذان بلال لكن بزيادة الترجيع، ودليله ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. فإن قلت: وما الترجيع؟ فأقول: الترجيع هو ذكر الشهادتين أول مرة بصوت منخفض يسمعه القريب، ثم إعادتهما مرة أخرى بصوت مرتفع يسمعه من بعد، كهكذا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، سدوا ذنيكم ترى أرفع صوتي، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، صوت مرتفع. فإن قلت: ولماذا صارت الصفة هكذا؟ فنقول: لا شأن لك بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أبا محذورة هذا الأذان. فإن قلت: وبأي الأذانين نؤذن؟ فنقول: إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادة الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، فمن السنة أن نؤذن بأذان بلال تارة وبأذان أبي محذورة تارة، أو من السنة أن نؤذن بهذا في قطر أو مصر تارة، والمصر الآخر أو القطر الآخر يؤذنون بأذان أبي محذورة تارة. ولا داعي للترجيح بين الأذانين، لأن كليهما مشروعان بأدلة صحيحة صريحة، وما كان مشروعا فلا يجوز إهماله، بل الحق إعماله. وأما الإقامة فلها صفتان كذلك: صفة إقامة بلال وصفة إقامة أبي محذورة رضي الله عنه. فأما إقامة أبي محذورة فهي عين أذان بلال، فهي عين أذان بلال لكن بزيادة قد قامت الصلاة مرتين. فكم تكون إقامة أبي محذورة؟ 17 كلمة، هي عين أذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين. وأما إقامة بلال فهي 11 جملة، وهي الإقامة المعروفة في بلادنا، زادها الله شرفا ورفعا. فإن قلت: وبأي الإقامتين نقيم؟ فنقول: من أذن بأذان بلال سن له أن يقيم بإقامته، ومن أذن بأذان أبي محذورة سن له أن يقيم بإقامته. وبناء على ذلك فنعرف خطأ من رجح أحد الأذانين على الآخر، ونعرف خطأ من خلط بين إقامة هذا وأذان هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هما فرضا كفاية على الرجال. نعم، قال: هما فرضا كفاية. وفرض الكفاية هو من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأيهما أفضل عند الله، فرض العين أم فرض الكفاية؟ الجواب: لا جرم أنه فرض العين، ففرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن الله لم يكتفي في فرض العين بفعل البعض دون البعض، بل لعظم هذا التشريع عند الله طلبه من كل مكلف بعينه. وأما فرض الكفاية فهو من إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلا يطلب من كل مسلم بعينه أن يؤذن للصلاة ويقيم، وإنما إذا قام بفرض الكفاية في البلد واحد سقطت المطالبة عن سائر المسلمين في هذا البلد. ولا يسقط فرض الكفاية بأذان الواحد إذا كان البلد متسع الأطراف، بحيث أن من في أطرافه لا يسمعون أذان هذا الشخص، بل لا بد من مؤذن آخر وثالث ورابع حتى يغطي أذانهم جميع أرجاء البلد، فيسمعه كافة المسلمين القاطنين في هذا البلد. أنتم معي ولا لا؟ معك شيخ. طيب، وما برهان وجوبه؟ أقول: أما برهان وجوبه فلأن الحالة الدائمة المستمرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي فرضا إلا ويؤذن ويقام له. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو لا يصلي في سفره وفي حضره بعد تشريع الأذان والإقامة إلا بأذان وإقامة. وفي الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. فقوله فأذنا هذا أمر، والمتقرر عند العلماء أن الأمر يفيد الوجوب. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يوتر الأذان وأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. والمتقرر في القواعد أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فله حكم الرفع، بل في رواية النساء صرح أنس أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعلى ذلك درج المسلمون بإجماعهم خلفا عن سلف على تتابع القرون: لا يصلي المسلمون أي صلاة من الفرائض إلا بإيش؟ إلا بأذان وإقامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: على الرجال نعم، الرجال جمع رجل، وهي في الأعم الأغلب إنما تطلق على البالغين، على البالغين، فخرج بذلك الصغار، فلا ينبغي أن يكون الأذان الذي يسقط به فرض الكفاية عن أهل البلد أن يتولاه الصغار أو المميزون. وكذلك قوله الرجال أخرج الإناث، فقد أجمع العلماء على أن الإناث لا يجب عليهن أذان ولا إقامة، لأن الأذان والإقامة من طبيعتها أن يرفع المؤذن والمقيم صوته، والمرأة مأمورة بخفض صوتها حتى لا يسمعها الرجال. ولكن يبقى الأمر من الدائر في دائرة الجواز في حقهن إذا أذن فيما بينهن وأقمن في مكان لا يسمعهن الرجال. وكذلك الخنثى الذي أشكل أمره علينا فلا ندري أهو ذكر أم أنثى، أيضا لا يجوز أن نوليه الأذان خوفا من أن يكون أنثى. فإذا الأذان لا يجب على الصغار لأنهم ليسوا رجالا وليسوا من أهل التكليف، ولا يجب على الإناث لأن طبيعة الأذان خارجة عن طبيعتهن، وكذلك الخنثى من باب الاحتياط للأذان. وقد كان الأذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتولاه إلا الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نعم. المقيمين للصلوات المقيمين ضد المسافرين، فأفادنا المصنف أن المسافر له أن يصلي بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة، ولكنهما سنة في حقه فقط، هما سنة في حقه إذا كان مسافرا. ولكن هذا القول خلاف الراجح، والقول الصحيح أن الأذان والإقامة واجبة مطلقا إذا كان ثمة جماعة، الأذان والإقامة واجبة مطلقا إذا كان ثمة جماعة، سواء أكانوا جماعة إقامة أو جماعة سفر. ولذلك مالك بن الحويرث قدم هو وابن عمومة له وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، فلما أرادوا الرجوع إلى أهلهم قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، فأمرهما بالأذان مع أنهما مسافرين، فأمرهما بالأذان، مش قلت أنا مع أنهما مسافران، مع ذلك أمرهما بالأذان. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها أنه أذن إلا أنه عفوا أنه صلى إلا وأذن. فلما فاتته الصلاة في حديث أبي قتادة وأبي هريرة حتى طلعت الشمس لم يصلي حتى أمر بلالا فأذن. انتبهوا، ولما سافر في الحج كان يأمر بلالا فيؤذن ثم يقيم فيصلي ثم يأمره فيقيم ويصلي، كما فعل في عرفة والمزدلفة، والأدلة على ذلك متواترة. فالقول الصحيح أن المسافرين إذا كانوا جماعة فلا يجوز لهم أن يصلوا إلا بعد أذان وإقامة. ولكن لا بد من التنبيه على أمر، إن الأصوليين قد قسموا الواجب إلى قسمين، قد قسموا واجبات الصلاة إلى قسمين، إلى واجبات للصلاة وواجبات في الصلاة، ولا بد من التفريق بينهما. فالذي يبطل الصلاة فواته من الواجبات إنما هو الواجب في الصلاة، كتسبيح الركوع والسجود وقراءة الفاتحة واجبات في الصلاة، فإذا تركها الإنسان عمدا فإن صلاته باطلة. وأما فوات الواجب للصلاة فالإنسان آثم بتفويته، ولكن لا شأن له بصحة الصلاة. فمن ذلك صلاة الجماعة، فالجماعة واجبة للصلاة لا في الصلاة، بمعنى أنه لو صلى منفردا مع قدرته على الإتيان للجماعة فإن صلاته صحيحة ولكنه آثم لتفويت هذا الواجب. وكذلك الأذان والإقامة هي واجبة للصلاة لا في الصلاة، بمعنى أنه لو صلى بلا أذان ولا إقامة فإن صلاته صحيحة ولكنه آثم بتفويت هذا الواجب. فإذا القول الصحيح أن المسافرين يجب عليهم أن يؤدوا الصلاة جماعة بأذان وإقامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يقاتل أهل بلد للصلوات للصلوات المكتوبة. نعم، للصلوات المكتوبة. ما عندكم الخمس؟ للصلوات الخمس المكتوبة، هذه في نسخة، والنسخة اللي عندي معتمدة. نعم. على كل حال، قوله للصلوات، اللام هنا هي لام التعليل، أي من أجل الصلوات. وكم عدد هذه الصلوات؟ خمس، وكلها تسمى الصلوات المفروضة أو الصلوات المكتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وقوله صلى الله عليه وسلم: وشهادة أن محمد رسول الله وإقام وتقيم الصلاة المكتوبة. واضح يا جماعة؟ وبناء على تقييد هذا الوجوب للصلوات فيخرج ما عداهن، وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الأول: هل يؤذن للنوافل؟ الجواب: لا يؤذن للنوافل القبلية ولا البعدية. ومنها: هل يؤذن للوتر؟ الجواب: لا يؤذن للوتر بإجماع العلماء. ومنها: هل يؤذن لقيام الليل؟ الجواب: لا يؤذن له بإجماع العلماء. ومنها: هل يؤذن لصلاة الجنازة؟ الجواب: لا أذان ولا إقامة فيها بإجماع العلماء. ومنها: هل يؤذن لصلاة الكسوف ويقام لها؟ الجواب: لا أذان فيها ولا إقامة بإجماع العلماء، ولكن أذانها أو الإعلام فيها يكون بقولنا: الصلاة جامعة، مرة أو مرتين أو ثلاثة، على حسب ما يغلب على ظن المؤذن إسماع الناس به. ومنها: هل يؤذن ويقام لصلاة العيدين؟ الجواب: لا يؤذن لها ولا يقام. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وعلى ذلك عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، والخلاف فيها خلاف شاذ حادث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما. نعم، أنت عندك سقط كثير، أعد العبارة مرة ثانية. هذا الأخيرة؟ إيه؟ يقاتل. لا، اللي قبلها. طيب. هما فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات المكتوبة. يقاتل أهل بلد تركوهما. ما عندك المؤدات؟ عندكم في النسخة تحت. جيد، على كل حال مشينا. ماشي. يقاتل أهل بلد تركوهما. نعم، إذا أجمع أهل بلد على أنهم سيصلون ولكنهم سيتركون الأذان والإقامة، فيقولون: لن نؤذن ولن نقيم في بلادنا، فقد تركوا شيئا عظيما من شعائر الإسلام الظاهرة. ولذلك إنما تعرف البلاد الإسلامية من غير الإسلامية بالأذان من عدمه، فالأذان في البلاد من أعظم شعائر الدين الظاهرة. فإذا اجتمع أهل بلد على تركهما فحينئذ يجب على إمام المسلمين أن يقاتلهم لأن المتقرر في قواعد السياسة الشرعية كما شرحناها سابقا أن كل طائفة امتنعت عن القيام بشيء من شعائر الدين الظاهرة فالواجب قتالهم حتى يؤدوها. هؤلاء يسمون البغاة، الذين يجتمعون في مكان والذين يعطلون شيئا من شعائر الدين، هؤلاء لا بد من قتالهم حتى يؤدوا هذه الشعيرة، كما قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة حتى أدوها. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير إلا إذا طلع الصبح، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك، لعلمه بأن تلك البلاد مسلمة، وإلا أغار، فعلق قتال أهل هذه البلد بسماع الأذان من عدمه، فإن سمع أذانا أمسك عن قتالهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. من الذي يقاتلهم؟ إنما يقاتلهم الإمام أو نائبه أي قائد الجند. فإن قلت: أهو قتال ردة أم قتال تعزير وتأديب؟ الجواب: بل هو من باب التعزير لإقامة هذا الفرض، وليس من باب استباحة دمائهم ولا من باب تكفيرهم. وبناء على ذلك فمتى ما أعلنوا ونحن نقاتلهم أنهم سيقومون بهذه الشعيرة وجب الكف عنهم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وإذا أدبر أحدهم فلا نتبعه، وإذا وجدنا جريحا فلا نجهز عليه، لأن قتالهم إنما هو من باب التعزير والتأديب ليس من باب الردة، فلا بد من التفريق بينها. قوله: تركوهما، يحتمل تركوهما جميعا، يعني أنهم لم يعودوا يؤذنوا ولا يقيموا. والقول الصحيح أنهم حتى لو تركوا واحدة منهما مع العلم بأنها مشروعة، فإن الواجب على ولي أمر المسلمين أن يقاتلهم كذلك، أن يقاتلهم كذلك. فإن تركوهما جميعا قتلوا من باب أولى، وإن تركوا الأذان فقط فالواجب قتالهم، وإن أذنوا وتركوا الإقامة فقط فالواجب قتالهم وتأديبهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا رزق من بيت المال. بقي قبلها. أحسن. وتحرم أجرتهما. وتحرم أجرتهما، يعني يحرم للمؤذن أن يطلب على أذانه أجرا، وبرهان هذا التحريم الأثر والنظر. أما من الأثر فقد روى الخمسة وصححه ابن حبان من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: اذهب أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهنا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب اتخاذ المؤذن، ولكن نبهه على أن يكون المؤذن ليس من طبيعته أن يطلب أجرة على أذانه. وأما من النظر فلأن الأذان قربة وعبادة، والله عز وجل لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا صوابا، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن الأعمال بنياتها وأن الأمور بمقاصدها. فلو أنه عطل هذه الشعيرة حتى يجمع له جماعة المسجد أو أهل الحي شيئا من الأجرة وقال: إما أن تعطيني أجرة وإلا ما أؤذن ولا أقيم لكم، فهذه قرينة ظاهرة أنه لا يريد بأذانه وجه الله عز وجل. ومن لم يرد بأذانه وجه الله فأذانه باطل فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. ولكن الشيخ هنا قال: لا رزق من بيت المال، والمقصود بالرزق أي تلك المكافآت التي يأمر بها ولي الأمر تصرف لمن يتولى عملا شرعيا من أعمال المسلمين كولاية القضاء وولاية الإمامة وولاية الحكم والفصل بين الناس وولاية الأذان ونحوها من الولايات الشرعية. فإن العلماء مجمعون على جواز أخذ الرزق من بيت المال، وما يأخذه المؤذنون والأئمة في هذا الزمان ليس هو أجرة، لأن الدافع لهم ليس هم من يؤذنون له يؤذن لهم، لا، وإنما يدفعها ولي الأمر لمن تولى هذا المنصب، فهي مدفوعة من بيت المال. ويجوز بإجماع العلماء للأئمة والمؤذنين والعلماء والقضاة أن يأخذوا هذا الرزق من بيت المال، فلا بد أن نفرق بين ما كان يدخل تحت باب الرزق وبين ما كان يدخل تحت باب الأجرة. فالأجرة هي أن يقول لن أؤذن حتى تدفعوا لي، هذا أجرة. وأما الرزق فهو وظيفة معينة لها مصدر إنفاق من بيت المال محدد على فئات معينة، من تولى منصب الأذان يأخذه سواء هذا الرجل أو غيره. فالرزق جائز بالإجماع، والأجرة تحرم في أصح قولي أهل العلم، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: لعدم متطوع. هذا شرط لأخذ الرزق من بيت المال، بمعنى أنه لو جاءنا رجل لا يريد إلا وجه الله والدار الآخر وقال أنا سوف أتولى الأذان في هذا المسجد، لكن يا إخوان لن أرفع أوراقي ولا أريد وظيفة من بيت المال، فهنا لا يجوز لنا في هذا المسجد أن نطرد المتطوع وأن نأتي برجل يريد الرزق. فإذا الرزق إنما هو باب بدلي لا باب أصلي، فالأصل أن يتولاها من لا يأخذ لا أجرة ولا رزقا من بيت المال. لكن إن لم نجد أحدا يتولى الأذان في هذا المسجد إلا ويأخذ رزقا، فحينئذ تعذر الأصل، والمتقرر عند العلماء أن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويكون المؤذن صيتا. قوله صيتا هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وإنما الواجب أن يكون له صوت يسمع الناس الأذان، يسمع الناس الأذان، وما زاد على ذلك فهو غير واجب. نعم. إذن قوله صيتا يحتمل معنيين، إن كان يقصد بصيتا أي قوي الصوت فإن هذه صفة زائدة في المؤذن، فهي صفة مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: ألقه على أذان على بلال فإنه أندى، أي أرفع صوتا منك. وقد يقصد المؤلف بقوله صيتا أي جميل الصوت، أي جميل الصوت. فإذا قوة الصوت على مقدار ما يسمع الناس أذانه هذه صفة زائدة مستحبة إن وجدناها، وإلا فليست بواجبة. وكذلك جمال الصوت، إن وجدنا مؤذنا يتولى وهو جميل الصوت فإنه حينئذ هذه صفة طيبة، وإلا فيؤذن من يسمع الناس صوته. إذن الشرط هو أن يكون للمؤذن صوت مسموع يسمعه الآخرون، وأما كونه قويا بحيث يسمع أطراف البلد منها هنا وها هنا فهذا صفة كمالية لا صفة واجبة. وكونه جميل الصوت يطرب من يستمع أذانه وتلتفت القلوب له هذه صفة كمالية وشرط كمالي، ولكنه ليس شرط صحة. وكذلك حسن الأداء، حسن الأداء، جمال الصوت وحسن الأداء، فهل لا بد من حسن الأداء أيضا؟ يعني أن يتغنى به تغنيا لا يخرجه عن دائرة المعقول؟ الجواب: هذه صفة كمالية، إن حصلت فهي مغنم، وإن فاتت فليس في فواتها مغرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أمينا. أمينا لأن الناس سوف يأتمنونه على صيامهم وفطرهم وعلى أوقات صلواتهم، فالأذان يتعلق به ركنان من أركان الإسلام، يتعلق به الركن الثاني والركن الرابع من أركان الإسلام وهي الصلاة والصيام، فإذا لابد أن يتولاها الأمناء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، ولذلك الناس يفوضون هذا المؤذن في فطرهم وفي صيامهم وفي دخول أوقات صلواتهم. وقليل منا من يتأكد بدخول الوقت إذا سمع المؤذن، وإنما نحن نتوضأ ونأتي إلى المسجد مباشرة. لماذا؟ لأننا فوضنا المؤذن في مثل ذلك، فإذا لا يجوز أن يتولاه إلا الأمناء. ولكن هل صفة الأمانة صفة كمالية ولا صفة أساسية أصلية في المؤذن؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الحق أنها شرط واجب. من عرفناه خائنا في أذانه يغش المسلمين أو لا يحرص على الأذان في الوقت، فالواجب على ولي الأمر عزله عن هذا المنصب العظيم. فإذا القول الصحيح أن الأمانة في المؤذن صفة واجبة وليست مجرد سنة أو صفة كمالية. ولأنه كان في السابق المؤذن يصعد على المنارة، والبيوت صغيرة، والناس غالبا في أشهر الصيف يصعدون وينامون ويأكلون في سطوح منازلهم، فلو كان المؤذن غير أمين لكان صعوده على المنبر مع انخفاض بيوت الناس سببا لاطلاعه على عورات المسلمين. فإذا هو مؤتمن على أذان الناس وعلى صيام الناس وعلى فطرهم وعلى عوراتهم كذلك، فلا ينبغي أن يتولاها إلا الأمناء. فإن قلت: أولا يستفاد من قوله صيتا استعمال هذه المكبرات لأنها تحقق المقصود الشرعي؟ الجواب: بلى، فإن هذه المكبرات من أعظم ما أخرجه الله عز وجل لعباده في نشر صوت المؤذن في أطراف البلد من هاهنا وهاهنا، وهي نعمة كبيرة علينا أن نشكرها وأن نستغلها وأن لا نقصر في استعمالها والاستفادة منها في إعلان صوت الحق، في إعلان صوت الحق، لأن رفع صوت المؤذن أمر مقصود شرعا. فلما جاءت هذه المكبرات فإنها تجعل صوت المؤذن مضروبا في عشرة أضعافه، ويصل إلى أماكن ومدى بعيد لا يستطيعه المؤذن بصوته العادي أن يوصله لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عالما بالوقت. هذا ليس بشرط إن أراد أن يكون عالما به بنفسه، لأن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كان يؤذن وهو أعمى، فهو لا يستطيع بنفسه أن يتعرف على الأوقات، ولكن المقصود أن يكون عالما بدخول الوقت ولو باستعانة بشخص أو بوسيلة معينة كساعة أو جوال أو منبه أو غيرها. فلا يلزم أن يكون المؤذن يسرد علينا أوائل الأوقات وأواخرها ويحفظ أدلتها من السنة، لا لا، المهم أن يتعرف على دخول الوقت وخروجه باستعانة بشخص آخر، كما كان ابن أم مكتوم يؤذن وهو أعمى، وكان يستعين ببعض الأشخاص من الصحابة حتى إذا قالوا له دخل الوقت قام يصلي. يقول ابن عمر في الصحيحين: وكان أي ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فقد يتعذر عليه، أي على بعض المؤذنين، أن يتعرف على الأدلة على مواقيت الصلاة بالنظر في الأدلة وكتب الفقهاء، ويعجز عن حفظ أدلتها، فلا يكون عالما بها في نفسه، ولكن عنده من الآلات والوسائل الحديثة ما يعرفه دخول الوقت يقينا وخروج الوقت يقينا، فهذا يدخل في قوله عالما بالوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. تشاح أي تزاحما فيه، وهذا في مسجد لم يتعين له مؤذن من جهة الدولة. فإن كان في مسجد قد عينت الدولة له مؤذنا معينا فلا يجوز الافتئات على هذا المؤذن ولا التقدم عليه، واضح؟ ولكن إذا دخلنا في مسجد طريق لا مؤذن له ونحن جماعة ثم اختلفنا، كل يريد منا أن يؤذن، فحينئذ لا بد أن نرجح بالصفات المعتبرة شرعا. هذه الصفات المعتبرة شرعا سيبينها المصنف بعد قليل إن شاء الله تعالى. فإن كان استووا في الصفات الشرعية المعتبرة في المؤذن فحينئذ نخرج المستحق منهم بالقرعة، لأن المتقرر عند العلماء أن القرعة مخرج يعرف به الحق والمستحق. فما هي الصفات المطلوبة في المؤذن حتى نقدمه على غيره عند التشاح؟ نعم. قال فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه. أفضلهما أي أقومهما بالأذان، أي أقومهما بالأذان من حسن الصوت، فنقدم حسن الصوت منهما على الآخر وحسن الأداء. إذا كان أحدهما أداؤه حسنا يجعل القلوب تستمع له بخشوع وإنصات، والآخر إذا أذن ربما أقفل بعض الناس أذنيه وانصرف قلبه من قبح صوته. وكذلك الأمانة، وكذلك نقدم أعلمهما بالوقت. فإذا لابد أن ننظر في هذه الصفات المعتبرة، فنقدم أحسنهما صوتا وأحسنهما أداء وأقومهما أمانة وأعلمهما بالوقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم أفضلهما في دينه وعقله. أفضلهما في دينه أي أطوعهما لله، من كانت عليه علامات الاستقامة والالتزام. فإذا تشاح اثنان في الأذان أحدهما عليه لحية والثاني حليق، فنقدم من؟ صاحب اللحية. إذا كان أحدهما محافظا على الصلاة والآخر يصلي ويترك، فنقدم المحافظة على الصلاة. إذا كان أحدهما لا يستمع الغناء كما عرفنا عنه والآخر يسمع الغناء، فنقدم من لا يسمع الغناء، فنقدم أفضلهما في دينه. فإن كانوا في الفضل الديني سواء، قال وعقله. وعقله، والمقصود أنه إذا كان أحدهما أعقل من الآخر فإننا نقدم ذا العقل على غيره. لا أقصد بأن الثاني مجنون، ولكن يكون أحدهما أحكم من الآخر، فإن كمال الحكمة من كمال العقل، أو يكون معروفا بحسن التعامل مع الجماعة لكمال عقله، فلا يغضب على من غضب، ولا يؤذي الناس في الأذان، ولا يطفي المكيفات عليهم. بعض المؤذنين أحمق، بعض المؤذنين أحمق، دائم في مشاكل مع الجماعة، دائم يؤذي هذا، دائما يفرق بين الجماعة، هذا دليل على أن عقله ضعيف. فإذا تشاح اثنان عرف عن أحدهما حسن السمت وحسن المنطق وحسن التعامل وحسن الحكمة وكمال العقل ووفور الأدب والاحترام، والآخر معروف عنه النزق والغضب والطيش والاستعجال، فأيهما أكمل وأفضل في عقله؟ فنقدمه. وضح هذا؟ إذن صارت الصفات المعتبرة عندنا حسن الصوت وحسن الأداء والأمانة وأعلمهما بالوقت وفضل الدين وكمال العقل، كل هذه صفات ننظر لها عند التشاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم من يختاره الجيران. هذه صفة تفضيلية أيضا، لا بد أن ينظر لها بعين الاعتبار، والمقصود بالجيران أي أهل الحي الذين هم حول هذا المسجد. ولكن ما الحكم إذا اختلف اختيار الجيران؟ فقال أحدهما نريد وليدا، والآخر قالوا نريد فهدا، فحينئذ نعمل بقول الأغلب منهم. فإن كانوا قسمين متساويين لا يغلب أحد الطرفين على الآخر، فنقول هي حجة تعارضت، وإذا تعارضت الحجج تساقطت، فلا نجعل هذا في هذه الحالة، لا نجعله مصدرا من مصادر التفضيل، وننظر في غيرها من المصادر. هذه هي الصفات الأصلية. فإذا كان من تشاح في الأذان قد اتفق في جميع هذه الصفات، فحينئذ قد اتفقوا في الصفات الأصلية، فننتقل بعد ذلك إلى المميز البدلي، وهو ثم قرعة. هذا إذا تعادلت جميع الصفات ولم يرجح الجيران أو تعادل الترجيح، فحينئذ نرجع إلى القرعة. وما الدليل على أن القرعة يحسم بها في هذا الأمر؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا عليه إلا أن يستهموا لاستهموا، أي لاقترعوا. وقد تشاح الناس عند سعد بن أبي وقاص في زمن القادسية، ثم أقرع بينهم فأذن من خرجت عليه القرعة. ولأن المتقرر عند العلماء أن القرعة طريق شرعي يعرف به صاحب الحق والمستحق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، بل إن دليل القرعة وقرينتها ليست في شريعتنا فقط، بل حتى في الشرائع السابقة كانوا يستخدمونها كتمييز الحق، فقد استخدمها قوم يونس في قول الله عز وجل فساهم فكان من المدحضين، واستعملها قوم مريم قال إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. والقرعة لا بد أن يتولاها الأمين الذي لا يرجح جانبا على جانب حتى يرضى جميع الأطراف بقدر الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.